يعد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا انها لظى نزاعة للشرى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاروعا. ابن آدم ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكرا والناس حولك يضحكون سرورا. ابن آدم اذكر يوم توضع في نعشك وترفرف الروح عليك وتنادي روحك والبدن الأسير في النعش تقول روحك يا أهلي يا أبنائي يا أبنائي يا يتامى يا يتامى لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. الله يا أهل يا أبنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به وتسأل عنه وحدي امام الواحد الديان. انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون صوارا فاعمد الى عمل تكون اذا بكر في يوم موتك ضاحكا مسرورا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله رسول الله يقول وقوله حق. انا حبيب الله انا اول شافع ومشفع أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة أنا أول من يهز حلق الجنة ويدخلها ومعي فقراء المؤمنين وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. سيدي يا رسول الله يا ابا القاسم يا حبيب الله يا جلاء البصر يا نور القلوب بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سيدي سيدي أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغم وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيدي الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، من أين وإلى أين ومع من ولماذا؟ أربعة أسئلة نجيب عليها، أربعة أسئلة نجيب عليها مع الدرس التاسع والخمسين والمئتين. أما من أين فمن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما إلى أين فإلى شبه جزيرة سيناء، وأما مع من فمع المناجاة الإلهية الموسوية. مع موسى وهو يناجي الله، وأما لماذا لنصل سلسلة الأحاديث الخاصة بالجبال التي دخلت الإسلام من أشرق الأبواب، ونحن اليوم مع جبل المناجاة على رمال سيناء الحبيبة مع الكريم، مع الكليم موسى، مع الله، مع الأرض الطيبة. ولكن من أين أبدأ الكلام؟ من أين أبدأ؟ وأنا راني واقفا على شاطئ بحر لا ساحل له. أراني الآن أرنو بعين القلوب إلى شاطئ بحر ليس له ساحل، وهذا البحر يغص باللؤلؤ والمرجان والياقوت والزعفران. إنه بحر القرآن، وعندما أقول إنه بحر القرآن أراني أتسلم اليوم موجة عني أفخر بها القلب والوجدان. أراني حائرا كريشة في مهب العواصف الهوج. من أين بدأ الحديث يا رسول الله؟ وأنا أرى القرآن الكريم عندما يتكلم عن موسى ينوع الحديث إلى أربعة أقسام. فصورة بدأت من مولد موسى وصورة بدأت من جبل الطور حيث المناجاة هناك، وصورة بدأت من بعثته الى فرعون، وصورة بدأت بموسى مع بني اسرائيل. وانا اذني بين اربع موجات احاول ان اصل نفسي باحداها، من اين ابدا يا سيدي يا رسول الله؟ سورة بدأت بمولده، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وسورة بدأت بموسى وهو واقف أمام جبل المناجاة، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وصورة بدأت ببعثته، فبعد أن قص الله تعالى على حبيبه ومصطفاه محمد، بعد أن قص عليه في صورة الأعراف قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وصورة بدأت ببني إسرائيل مع موسى، إنها صورة البقرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وظل السياق مع بني إسرائيل إلى أن وصل إلى قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون أن محمدا نبي الله حقا وصدقا، حتى أن عبد الله بن سلام وكان من كبار اليهود وكان من أحبار اليهود، عندما دخل الحبيب المصطفى المدينة المبركة نظر عبد الله بن سلام في وجه الحبيب محمد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما هذا الوجه وجه كذاب أبدا. فلما قرأ الآية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال عبد الله بن سلام: والله إني لأعرف أن محمدا نبي حقا أكثر مما أعرف أن ابني من صلبي. قالوا: وكيف يا ابن سلام؟ قال لهم: ان ابني يجوز ان يكون من غيري، اما هذا النبي فقد نزل الامين على الامين واخبر انه رسول الله، فكيف اكذب الله فيما قال؟ معشر الإخوة الأعزاء، وحتى لا يضيع الطريق من أمامنا تعالوا

بلياليها يمشي موسى على قدميه على رمال سيناء، ودخل مدين وهو لا يعرف فيها احدا، وتوجه الى الماء والله تعالى هو الذي يقول فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. هذا غريب لا مال له ولا اهل ولا ولد، وما صديق له ولا رفيق ولا جليس ولا امير، ولكنه توجه حتى ورد ماء مدين ووجد الناس يسقون، ورمى ببصره فوجد امرأتين تذودان اي تدفعان اغنامهما حتى لا تنزل الاغنام في شدة الزحام، واهل البلد جميعا ليس فيهم رجل رشيد فيسقي الاغنام لهاتين المرأتين، واذا بموسى يقترب منهما وفي حياء كحياء العذراء في خدرها ليلة زفافها، يقول لهما موسى ما خطبكما؟ لم يقل ما شأنكما او ما حالكما، انما قال ما خطبكما، لان كلمة الخطب لا تستعمل الا في الامر الجسيم الشريح. ما خطبكما؟ امرأتان لا تجدان واحدا في بلد يعين الضعيف، يأخذ غياب الضعيف، ما هذه المصيبة وما هذا الهول وما تلك الكارثة الشنيعة؟ ما خطبكما؟ فقالت له المرأتان لا نسقي حتى يصدر الرعاء، اي حتى يخرج الناس بانعامهم فننزل نحن، وحتى لا تفتح مجالا للسؤال والجواب مع موسى، فقد خشيت ان يسألهما اليس لكم اب اليس لكم اخوة، ما الذي اخرجكما وانتم امرأتان؟ وقبل ان يسأل موسى قالتا له وابونا شيخ كبير. لا سيناريو ولا حوار ولا بنصوار ولا بنجور ولا ارفوار ولا بيباي ولا لا لا، انها الامم اذا تأدبت بآداب الله وتخلقت بأخلاق الله. لا فسقى لكما، وبعد ان سقى لهما توجهتا الى دارهما وتولى هو الى الظل. الجوع يحبط بامعائه، فقد كان طول الطريق لا ياكل الا من نبات نبت هكذا دون ان يعرف له طعما ولا اسما ولا لونا. تولى الى الظل، جلس تحت ظل شجره وقد بلغ به الاحياء مبلغه، فارسل برقيه عاجله الى رافع السماء بلا حمد، وجاء نص البرقيه ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، اني فقير اني فقير

ما دمنا قد ذكرنا الحياء وأشهد الله وأنا واقف الآن في مكان كان يقف الرسول فيه، أشهد الله أنني سأنقله لكم كما سمعته، إلا أنني سأترجمه من العامية إلى العربية. ما دمنا تكلمنا عن الحياء في يوم الأربعاء الماضي أمس الأول وبعد صلاة العصر وفي هذا المسجد، جاءت فتاة وقالت سأعرض عليك مشكلة غريبة، هي في سن 25، قالت بعدما اقسمت بالله على ما قالت انها في احدى الليالي شعرت بوالدها يتقرب الى فراشها ويحاول ان يحتفظ بعرضها فقاومت وتشبثت في مقاومته ولم تعلم لهذا الهجوم سببا. اجن ابوها؟ أسكر أبوها؟ ماذا حدث؟ إنها تعلم أن أمها مريضة بمرض يمنعها من الفراش، ولكن ما ذنبها؟ قاومت وقاومت وصممت على المقاومة إلى أن انقضى الليل بكلكله ثقيلا، تمر ساعاته كأنها شهر، وتمر لحظاته كأنها قهر، وسل سيف الفجر من غمض الظلام، وتعرى الليل من ثوب الغلس، وذهبت الفتاة إلى جدتها أم أمها لتعرض عليها ما حدث لعلها تجد تفسيرا عند جدتها. فلما طرحت عليها المشكلة قالت لها جدتها يا ابنتي سأقص لك امرا ولكن اجعليه سرا، ان امك قد اخطأت فيك قبل ان تتزوج اباك، وتزوجت اباك وهي حامل فيك، وهي حامل فيك، ولكن ما ذنبها؟ هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. وسالت الفتاة ربها ان يحول بينها وبين ذلك الذئب الذي يدعى ابوها على ورقة السجلات المدنية، وتزوجت، ولكنها بعد الزواج طلقت، وبعد الطلاق وضعت طفلا، وهذا الطفل اصيب بشلل الاظفار، ولم تجد بدا الا ان تعود الى حرين الاسد، الى انياب ابيها ومخالبه. ولقد اخبرتني انه قال لها مهما امتنعت فلا بد من الوصول اليك. ايها الرجل، اناديك من فوق هذا المكان ان تتقي الله، اتق الله في دينك واتق الله في عرضك، انها حائرة حائرة. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث في الكون؟ ماذا حدث في الكون؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أرادت أن تسير أمام موسى، لا تسيري أمامي فإني أخشى أن يعبث الهواء بثوبك فيظهر منك ما حرم الله، سيري ورائي ورائي، فإذا رأيتني ضللت الطريق فارمي أمامي بحصاة ولا تكلميني. ما هذا، ما هذا الكلام في عصر الميني جب، ما هذا الكلام في عصر أصبح فيه من العسير أن تميز بين الفتى والفتاة؟ أين هذا الكلام في عصر أصبحت الرجولة في بعارا؟ أصبح الخشيشان فيه وبالا؟ ما هذا الكلام؟ إذا رأيتني ضللت الطريق فارمي أمامي بحصاة حتى لا أراك ولا أسمع صوتك. ويصل إلى بيت أبيها، وعندما يراه العبد الصالح شيخ مدينة يقول له لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، وظل موسى هناك، ظل موسى هناك 10 سنوات لاجئا سياسيا يرعى الغنم لشيخ مدينة. فماذا بعد هذا؟ كان بعد هذا ما سوف أخبركم به في مثل هذا الوقت ان شاء الله، واعود بكم الان من هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت، اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم انها تتقلب. اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم انها تتقلب، فلا الجود يبقيها اذا هي اقبلت، ولا البخل يبقيها اذا هي تذهب. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل بن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة، هذا سؤال يتعلق بالأحكام الشرعية الإسلامية، أإذا مات المجلس هل للدولة حق أن ترث في ماله؟ وهو ما يسمى بلغة العصر الحديث رسم الأيلولة وضريبة التركات. فقد اعتادت الأمم إذا مات الميت أن يقف توزيع التركة حتى تدخل الدولة وارثا من الورثة. فما حكم المال الذي تأخذه الدولة من حق اليتامى إذا مات أبوه؟ هذا السؤال. وأبادر فأقول ليس في الإسلام شيء يسمى رسم الأيلولة ولا ضريبة التركات. وقبل ان اقيم الادلة على هذا الحكم اسارع فاقول ان هذا المال الذي تأخذه الدولة من اليتامى اذا مات ابوهم هو عند الله حرام وسحت وباطل. اذا فماذا نصنع اذا مات الميت؟ اسمعوا، اذا مات الميت وترك مالا فان اول شيء نصنعه ان نكفنه ونجهزه وندفنه. ثم ماذا؟ ثم ننظر اذا كان عليه ديون لله تعالى هل ادى زكاة ماله؟ ان كان اداها فقد اداها، وان لم يكن اداها فلا بد ان نخرج حق الله اولا. ان كان عليه كفارات، كفارة يمين اطعام 10 مساكين، كفارة ايام افطرها في رمضان غير عامد كل يوم عليه اطعام مسكين، دفعنا زكاة ماله ودفعنا كفارات. ثم ماذا؟ ثم ننصر اعليه ديون للعباد؟ ان كان عليه ديون للعباد دفعناها لان نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. اسمعوا هذه الاحكام جيدا. تظل روح الميت محبوسة على باب الجنة لا تدخلها حتى يقضى الدين عن الميت. اتقوا الله، اتقوا الله قبل ان نتصل بصاحب محلات الفراشة، وقبل ان ندعو من القراء ما هو الفي، ومعنى الفي يقرأ الليلتين بألف جنيه، وهذا واقع في زماننا وفي مجتمعنا. كل هذا لا دخل للميت به. أد ديونه لله وأد ديونه للعباد، ثم ماذا؟ ثم نفذ وصاياه. ومما يدعو للأسى والأسف أن كاتبا بجريدة الأخبار نشر أمس أمرا غريبا، قال ان احد القراء كان يقرأ في احد المآتم فلمح اثناء القراءة احد المعزين يدخن السجائر، فامره القارئ باطفاء السجارة فابى، فقال القارئ صدق الله العظيم. الكاتب لم يعجبه هذا الموقف من القارئ، وقال ان هذا العمل على وزن اسبال الستار في المسرح. ثم قال الكاتب

قال له نعم يا رسول الله أديته. قال له الحبيب المصطفى الآن بردت عليه جلدته في قبره. تأمل معي هذا التعبير، برد الجلد كأن الجلد كان مصابا بنار. فلما أدي الدين وقع الدين كمرهم البنسلين على الجلد فبرد. يا معشر السادة، هذا هو ديننا، هذه أحكام الله. وأنا أقول لكل مسؤول في شؤون المال، الغ قانون رسم الأيلولة وضريبة الشركات، فهو مال سحر تأخذه الدولة فيدخل خزائنها فتصاب المؤسسات بالحريق. حريق إديال، حريق الشرطجي، حريق المنسوجات، سرقة 27 مليون جنيه من المواد الغذائية في ميناء الإسكندرية. نشرت جريدة الأخبار بتاريخ 25 فبراير 78 أنه قد سرق مواد غذائية بمبلغ 27 مليون جنيه من المواد الغذائية، من مواد الشعب البائع، الشعب المسكين. 27 مليون جنيه تحولنا إلى عصابات، وتفننا وتفوقنا كيف ينصب بعضنا على بعض. جماعة يكونون جمعية تسمى مكتب السفريات، من أراد أن يسافر إلى ليبيا ليلبي أوامر الزوج، من أراد أن يسافر إلى السعودية ليسعد حاله، من أراد أن يسافر إلى الكويت ليكوث نفسه، يذهب إلى مكتب السفريات. تدخل المكتب فتجد كراسي الفوتيه وأنواع المشروبات والمجلات، ثم بعد ذلك تشتري الثمارة ب150 قرشا فتملأها، ثم بعد ذلك تدفع المبلغ اللائق بالدولة التي تذهب إليها على حسب التسعيرة، ثم يقول لك مدير المكتب فت علينا بعد شهر. تفوت بعد شهر فلا تريد المدير، ان المدير في سفر. فوت بعد شهر اخر ويمضي العام كاملا، وبعد ذلك لا ليبيا ولا السعودية ولا الكويت، واصبح صاحب المال يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاوية على عروشها. مكاتب مصر على مستوى المحافظات، مكاتب سفريات على مستوى المحافظات، في القليوبية مندوب، وفي المنوفية مندوب، وفي التقالية والبحيرة والشرقية والغربية. والله يعلم انها لا شرقية ولا غربية، مندوبون عن مكاتب السفريات، مكاتب النص. وهذه جماعة اخرى تعلن ان لديها اراضي للبيع، اراضي بناء، وتدفع القسط الاول فيقسم ظهر الانسان نصفين ويقسط الباقي على 40 سنة، وبعد ذلك تذهب لتسجيل الارض في البلدية او الشهر العقاري فيقال لك هذه الارض ما بيعك، انها ملك الدولة، كيف تشتريها؟ ان مثلكك مثل الذي اشترى الصرام والاهرام. واحتيال. تفننا وتفوقنا في علماء تكنولوجيا النصب والغش والكذب، وما دمنا على هذه الحال فالمستقبل ينذر بالخطورة. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمته الحق والدين. اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت. فاذا اعتزت بمن يموت فان عزك ميت. وحد الله وحد الله لا اله الا الله. اللي بيعتز بالله عز الله لا يفنى ابدا. من اعتمد على عقله اختل. ومن اعتمد على ماله قل. ومن اعتمد على حسبه زل. ومن اعتمد على الناس مل. ومن اعتمد على الله فلا اختل ولا قل ولا زل ولا مل. ولذلك في ثلاث كلمات في القرآن قالوهم ثلاثة من الناس، ولكن كل واحد من الثلاثة قال كلمته على سبيل الكبرياء، فكان مصيره مظلما وضيقا وكانت عاقبة أمره خسرا. اما ايه الثلاث كلمات من اللي قالوهم؟ وحد من لا يغفل ولا ينام. الثلاث كلمات اللي قالوهم المتكبرون كلمة انا وكلمة لي وكلمة عندي. كل واحد من الثلاثة قال كلمة من كلمات دول وقالها على سبيل الغرور وعلى سبيل الكبرياء. وربنا بيقول في الحديث القدسي ايه؟ بيقول الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعني فيهما ادخلته ناري. ولذلك اللي يقعد يقول لك ده انا ابن فلان وجدي كان فلان وابويا كان فلان وعم فلان وانا من اسرة فلانية. واحد قعد مع سيدنا موسى قال له انت عارفني يا موسى؟ قال له عايز اتشرف يا ابني. انت مين؟ قال له انا فلان ابن فلان ابن فلان. والربي يقول ابن فلان من هنا الاسكندرية. وبعدين جبريل نزل على سيدنا موسى قال له يا موسى الله يقرئك السلام ويقول لك اخبر صاحبك هذا بانه ذكر تسعة من اجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. يلا عشان يرتاح عشان يرتاح. ففي اول فناس كده اول ما يقعد معاه يقول لك انت مش عارفني؟ انا الدكتور اللي متخصص في فلسفه ابن رشد او ابن ولا افلاطون. وقعدت في لندن 10 سنين وخدتها بامتياز مع مرتبه الشرف ورحت واشنطن ولم يحدثك عن الله مره. وقلت تعرف والله العظيم تقعد مع الناس بتوع الفلوس تتعب. قلبك يطلع. انما قد واحد غلبان كده اهو تشعر بان قلبك منشرح ومبسوط. يبقى بتاع الفلوس كل ما يتكلم ما يتكلمش الا بلغة الاسبانية. سيجارة. رجل سيجارة. ما فيش لغة دوت اسبانية. والحديد. والسود السود. والبيضة. وفوق البنفسجي وتحت الحمرة. يا رجل. ما يبص واحد الله ابدا. انما تقعد مع الناس الغلابة حتى والله شوية المية عند الراجل الفقير تشعر بانها سلسبيل. والله كنت شيء عند الفقير يخيل لك انها نزل حاجة جميلة. انما الغني طول ما هو قاعد يديك في ايمان. والبنك الفلان وبحطها تمليك وكنت بانيها بكذا. ما فيش في لسانه غير الفلوس. طيب اذا كنت راجل من ظهر ابوك دخل القبر شيء واحد. اذا كنت راجل صحيح. بعد ما يتفزوك في الطربة قول لهم انتوا نسيتوا دفتر الشيكات في اوضه الصالون هاتوه بسرعه قبل المحكمه ما تتنصف. ده حتى من ضمن البلاء عندما يموت ابن ادم يصاب بمصيبتين. المصيبه الاولى انه يترك ماله كله والمصيبه الثانيه انه يسال عن ماله كله. ولذلك واحد من الصالحين كان غنيا فحضرته الوفاة. قالوا له ماذا تركت لأولادك من المال؟ قال لهم ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. اهو ده بقى لله العزة جميعا. صحيح. للعزة. ولذلك النبي كان يقول ايه؟ طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخلط اهل الذل والمسكنة. تقعد مع الناس الغلابة اللي واخدين على ارض الارض تفتح. انما سيبك بقى من الفتيه اللي الواحد ينحط فيه ما يبانش. وسيبك من السجاد اللي بيخلي الواحد. انا دخلت مرة زور واحد وبعدين ذاك اوض ما تعرفش تنافس فيه. لولا ان انا مسكت التوازن كنت هعمل على الخشب. هذا فيلمع. خشب بيسمع. على اي واحد فقير. يقول الواحد يتمنى يلحقه. فهذا هو الحق ما يكفي. يعني مصيبة. شوف الثلاثة بقى اللي كل واحد منهم راح بداية. اول واحد ابليس. ربنا قال له سيدي ادم. قال له انا خير منه. انا. كلمة انا. بس ايه يا عمي. هو انا قلت لك ادم من فين وانت من النار. بدا اقول لك الشوت. قال لي ما بستاني. ده اللي بقول لك الشوت. قال له انا خير منه. تعرف كلمة انا دي وداته فين؟ قال له فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. وراح. راح ابليس. قال له طب يا ربنا لي عندك دعوة. قال له عايز ايه? قال له ما تموتنيش الا اخر القيامة. الى يوم الوقت المعلوم. قال له طيب ما. لو سبق لعلم انك انت حتدنك حي لغاية قبل القيامة وبعدين تموت. ولذلك ربنا قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. دخول الجنة مجانا ودخول النار بالفلوس. ومع ذلك الناس ما رضتش بالمجاني ورضت بالفلوس. الجامع ما فيش على بابه صندوق ولا تذاكر ولا مكتوب على بابه للكبار فقط. الكل بيدخل ومجانا. وربنا اخبرنا ونجيب لكم غدا بعد كده نوزع سندوتشات. انما اللي بيروح جهنم في شارع الهرم بيحدث طرابيزه ب 30 جنيه ب 40 جنيه ويوم واحد مصري يقول لك خد يا بنتي يا رقاصه 30 جنيه دول. وقول الحج ابراهيم بيحيي زباين السعودية. وبتاع السعودية طلع 100 رقاص. قول يا بنت الحج فلان بيحيي المصر. وهكذا. هذا الكلام. يدخل الجنة بايه? بالفلوس. الثاني من اللي راحوا جهنم بسبب كلمة لي. فرعون. قال اليس لي ملك مصر? اليس لي ملك مصر? وهذه الأنهار تجري من تحت